أجبت دعاه. اليوم جئتك حاملا لخطيئتي، فاغفر لعبد ما جنت يداه. ووقفت في الليل البهيم مناديا، الله يا الله يا الله. إن كنت مما سار خلف جهالة، فالعفو عندك لا يحيد مدى. فبأي وجه في غد ألقاه؟ إني بسطت يدي إليك تضرعا، أواه مما قجلت أواه. يا ناس ما هذه بدار إقامة، فحذار ممن همه دنياه. يا مونيا هذا الوجود بفضله، حاشا شك بجوده وغناه. الله حاشا شك بجود.